السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعد الله أوقاتكم بكل خير. من الألفاظ التي لا أقول مشتهرة لكن نسمعه أحيانا من بعض الناس أنه يقول الأقارب عقارب، الأقارب عقارب، وهذه كلمة باطلة وهذه تدعو إلى قطيعة الرحم، وأظن أنه يعني إبليس هو الذي نشرها بين الناس ليحدث قطيعة الأرحام بين الناس، فيوهمهم أن الأقارب عقارب، إذن ابتعدوا عنهم. والله جل وعلا يقول وآتي ذا القربى حقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرحمة متعلقة بالعرش، تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، فكيف بعد ذلك يكون الأقارب عقارب؟ نحن لا ننكر أنه قد يكون بعض الأقارب فيهم من الشر أو الفساد، هذا ليس خاصا بالأقارب، هذا حتى الوالدين قد يكون فيهما شيء من ذلك، حتى الأبناء قد يكون والبنات يكون فيهم شيء من ذلك، الجيران، الأصدقاء، الزملاء العمل، كل الناس قد يكونون عقارب وقد يكونون غير ذلك. فالقصد أن تخصيص الأقارب بأنهم عقارب، أنا أتصور أن هذه كلمة شيطانية ليحدث قطيعة الرحم بين الناس، فتترك هذه الكلمة. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى.